قال: فأفرغ على يديه من إنائه. فأفرغ أي صب على يديه من إنائه، وفي بعض الروايات أنه صب على يمينه ثم أفرغ بيمينه على شماله. قال: فغسلهما ثلاث مرات. فغسلهما أي اليدين ثلاث مرات، هذا هو غسل الكفين قبل الوضوء، والمراد باليدين هنا من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف، وليس المراد اليدين وليس مراده اليدين كاملتين، إنما المراد غسله للكفين لأنه هو الذي يقع في أول الوضوء. والغسل للكفين تقدم معنا أنه تارة يكون واجبا كما في حال الاستيقاظ من النوم، وفي حال غلبة الظن أو اليقين بنجاسة اليدين، وتارة يكون مستحبا فيما سوى ذلك. فأفرغ بيمينه على شماله فغسل كلتا يديه. للعلماء في هذا وجهان، قال بعض العلماء إنه غسل كلتا اليدين مجتمعتين ثلاث مرات، بمعنى أنه أخذ الماء فجعله في كفه اليسرى ثم أفرغه فغسل كلتا اليدين معا في المرة الأولى، ثم أفرغه الثانية فغسل كلتا اليدين، ثم الثالثة كذلك، وحينئذ يكون قد جمع بين الكفين في الصبة الواحدة. والوجه الثاني أنه أفرغ بشماله على شماله ثم غسل يمينه ثم كرر ذلك ثلاثا ثم غسل الشمال كذلك ثلاثا. وللعلماء خلاف أيهما أفضل، ورجح طائفة من العلماء أن الأفضل هي الصفة الأولى، أن يجمع بين الكفين في غسلة واحدة، وهذا هو الأظهر، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، وهذا لا يسعه أن يفصل الكفين كل كف بغسلة واحدة. نعم. قال: ثم أدخل يمينه في الوضوء. قال: ثم أدخل يمينه في الوضوء أي في الماء الذي يتوضأ به من أجل أن يغرف. وهذا يقول بعض العلماء الأشبه أن الإناء كان عن يمينه، ولذلك استحب بعض العلماء للمتوضئ أن يكون الإناء عن يمينه، وهذا فيه نظر لا يخلو من نظر، لأنه قد يحصل اتفاقا وقد يحصل قصدا، ولكن الأمر واسع إن كان عن يمينه أو عن يساره.